وإن في النار لعقارب كلب غال مؤكفة تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قوله زدناهم عذابا من فوق العذاب قال عقارب أنيابها كالنخل الطوال. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال حدثني غير واحد عن السدي عن مرة عن عبد الله ضعفا من النار قال أفاعي. حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قلت لكعب من ساكن الأرض الخامسة قال حيات جهنم قلت وإن لها لحيات قال نعم والذي نفسي بيده كأمثال الأودية كأمثال الأودية قلت فمن ساكن الأرض السادسة قال عقارب جهنم قلت وإن لها لعقارب قال إي والذي نفسي بيده كأمثال القلال وإن لها لأذناب كأمثال الرماح تلقي إحداهن الكافر فتلسعه اللسعة فيتناثر لحمه على قدميه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا منصور بن عمار قال حدثنا محمد بن زياد قاضي شمشاط عن عبد العزيز بن أبي رواد يبلغ به حذيفة قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال يا حذيفة إن الله إذا قال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا مناخر يتردد النفس في أجوافهم وإنها لتسقط عليهم حيات من نار وعقارب من نار لو أن حية منها نفخت من المشرق لاحترق من بالمغرب ولو أن عقربا منها ضربت أهل الدنيا لاحترقوا من آخرهم وإنها لتسلط عليهم فتكون بين لحومهم وجلودهم وإنه لا يسمع لها هنالك جلبة كجلبة الوحش في الغياط. حدثني محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر عن إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام قال حدثني الحجاج بن عبد الله الثمالي وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع أن سفيان بن مجيب حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمائهم أن في جهنم 70,000 واد وفي كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 دار وفي كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 شق في كل شق 70,000 ثعبان في شدق كل ثعبان 70,000 عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عثمان عن إسماعيل بن عياش عن فلان بن حيان قال سمعت شهر بن حوشب يقول إن في جهنم لواديا يقال له غساق فيه 330 شعبا في كل شعب 330 قصر وفي كل قصر 330 بيت وفي كل بيت 4 زوايا في كل زاوية شجاع وفي رأس كل شجاع 330 عقرب في رأس كل عقرب 330 قلة سم لو أن عقربا منها نضحت أهل الدنيا لأوسعتهم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال إن لجهنم جباب حيات كأمثال أعناق البخت وعقارب كأمثال البغال الدلم قال فيهرب أهل جهنم من تلك الحيات فتأخذ تلك الحيات والعقارب بشفاههم فتكشط ما بين الشعر إلى الظفر قال فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار. حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا سعيد بن زربي عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص قال قال ابن مسعود رضي الله عنه أي أهل النار أشد عذابا فقال رجل المنافقون قال صدقت فهل تدري كيف يعذبون قال لا قال يجعلون في توابيت من حديد تصمد عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار في تنانير أضيق من زج يقال له جب الحزن تطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأبد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسحر عن عثمان عن عمرو بن ميمون قال إنه لا يسمع بين جلد الكافر ولحمه من جلبة الهودي كجلبة الوحش. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن مجاهد إن في النار لزمهريرا يعذبون به فيهربون منها إلى ذاك الزمهرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حتى تسمع لها نقيضا. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن يونس عن يونس ابن خباب قال قال عبد الله بن مسعود إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد فما يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره. ثم قرأ عبد الله لهم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. حدثنا سريج قال أخبرنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه أي أهل النار أشد عذابا؟ قالوا اليهود والنصارى والمجوس. فقال المنافقون في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مبهمة عليهم ليس لها أبواب. حدثنا سريج قال حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أشد أهل النار عذابا رجل قتل نبيا أو قتله نبي أو مصور. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا شاذان عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد كلما خبت قال كلما طفئت أوقدت. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن أسيد الأخنسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح إنها عليهم مؤصدة قال مطبقة ليس لها أبواب. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي صالح في عمد ممددة قال القيود الطوال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيلي أو غيره تلفح وجوههم النار قال لفحتهم لفحة ما أبقت لحما على عظم إلا ألقته على أعقابهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثابت بن يزيد عن عاصم عن أبي منصور مولى سليم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسحبون في الحميم قال فيسلخ كل شيء عليهم من جلد ولحم وعرق حتى وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لحمه قدر طوله وطوله 60 ذراعا ثم يكسى جلدا آخر ثم يسجر في الحميم. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا مسكين أبو فاطمة عن حوشب قال بلغنا أن أهل جهنم يضربهم موج من أمواجهم فلا يبقى لهم عظم ولا لحم ولا عرق إلا أكلته حتى تبقى الأرواح معلقة بالسلاسل يدعون بالويل والثبور. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه وهم فيها كالحون قال مثل رأس النضيج. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ككلوح الرأس المشيط قد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم. حدثنا داود بن عمر الضبي قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال لواحة للبشر قال تدع جلده أشد سوادا من الليل. حدثنا محمد بن عباد المكي قال سمعت فضيل بن عياض سئل عن قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فقال هشام عن الحسن تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم وانضجتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن هشام عن الحسن في قوله كلما نضجت جلودهم قال بلغنا أنه ينضج لأهل النار كل يوم 70,000 جلد. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو همام الأهوازي عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله لابثين فيها أحقابا قال أما الأحقاب فلا يدرى كم هي ولكن الحقب الواحد 70,000 عام واليوم 1,000 سنة مما تعدون. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن طارق ابن عبد الرحمن قال كنت بمكة فناداني رجل أو صاحب لي يا طارق أتكتب أو تقرأ؟ قلت نعم. قال فصعدت إلى عرفة فإذا كتاب في الحائط مثل الإصبع لابثين فيها أحقابا، الحق 40 سنة والسنة 12 شهرا والشهر 30 يوما ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال وفي البيت شيخ، فقلت من كتب هذا الكتاب؟ فقال الشيخ أو ما دخلت هذا البيت على علم؟ قال قلت لا. قال هذا بيت كان ينزله عبد الله بن عمرو؟ قلت هو كتب هذا الكتاب؟ قال نعم. قلت لطارق ترى هذا الشيخ أدركه؟ قال نعم. حدثنا أبو عمرو القرشي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة قال ما زال أهل العلم ما زال أهل النار يأملون الخروج لقول الله لابثين فيها أحقابا حتى نزلت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فهم في مزيد أبدا. ألوان العذاب. حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا منصور قال حدثنا سعيد بن أبي توبة عن عبد الرحمن بن الجهم بلغ به حذيفة بن اليمان قال أسر إلي بن أبي توبة عن عبد الرحمن بن الجهم بلغ به حذيفة بن اليمان قال أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في النار فقال يا حذيفة إن في جهنم لسباعا من نار وكلابا من نار وكلاليبا من نار وسيوفا من نار وإنه يبعث ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب بأحناك ويقطعونهم بتلك السيوف عضوا عضوا ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب كلما قطعوا عضوا عاد مكانه غضا جديدا. حدثني علي بن الحسن عن حاتم بن عبيد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال قال أهل النار مكبلون بأصفاد النار معلقون بشجر في النار منكسون الحميم من أسفلهم في بطونهم ويخرج من أفواههم وعيونهم وإن جلودهم لتقطر بصهارة الحميم خالدين فيها لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم ولو أن رجلا أخرج من أهل النار إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونسني ريحه ثم بكى عبد الله بن عمرو بكاء شديدا. حدثني علي بن الحسن عن محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا بكر بن خنيس عن أبي سلمة الثقفي عن وهب بن منبه قال إن أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون يمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار لحافهم نار وفرشهم نار وقمصهم نار ونار وقطران وتغشى وجوههم النار. قال وجمع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبونهم مقبلين ومدبرين فيسيل صديدهم إلى حفر في النار فدا يليك شرابهم. قال ثم بكى وهب بن نبه حتى سقط مغشيا عليه. قال وغلب بكر بن خنيس البكاء حتى قام ولم يقدر أن يتكلم وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المجاهد قال يلقى على أهل النار الجرب فيحتكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بما أصابنا هذا؟ قال بأذاكم المؤمنين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي قال قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش قال المهاد الفرش والغواشي بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف مثل قصة غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التوالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك. هاء التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس

قد اجتمع فراغ أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفع إليها وردة أي عطاشة. حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو المحيات التيمي أن منصور عن مجاهد في قوله شواظ من نار قال قطعة من نار، ونحاس قال صفر يذاب ثم يصب على رؤوسهم. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال سمعت الشريك في قوله يصهر قال ينضج. حدثنا فضيل قال سمعت فضيل بن عياض في قوله تكاد تميز من الغيظ قال تقطع. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال لا تنالهم. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحزنهم الفزع الأكبر قال إذا أطبقت جهنم على أهلها. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك نزاعة للشواء قال نزع الجلد واللحم عن العظم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار عن جعفر قال سمعت ثابتا البناني يقول في قول الله عز وجل نزاعة للشوى قال لمكارم وجه ابن آدم. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا بكر بن عبد الله أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث أن كعبا قال إن حلقة السلسلة التي قال الله عز وجل ذرعها 70 ذراعا أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا. حدثنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق أنه سمع نوفا يقول في قوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا قال 70 ذراعا كل ذراع 70 باعا كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وهو يومئذ في مسجد الكوفة. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الرشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن خالد بن أبي عمران بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت ثم يعود كما كان ثم يستقبله أيضا فيطلع على فؤادهم فهو كذلك أبدا. فذلك قول الله عز وجل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة قال تأكله حتى تبلغ فؤاده فإذا بلغت فؤاده انبر الحلق. حدثنا محمد بن عمرو ابن سليمان قال سمعت سفيان بن عيينة يقول خلقت النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا. حدثنا يوسف بن موسى ابن راشد ومحمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاب جهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهذا لفظ محمد بن إدريس. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا عاصم عن شقيق وجيء يومئذ بجهنم قال جيء بها تقاد 70,000 زمام كل زمام بيد 70,000 ملك. حدثنا يوسف قال أخبرنا هودة قال حدثنا عوف عن الحسن في قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى قال علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه. حدثنا يوسف قال حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قال يريد التوبة وأن له التوبة يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيدة الحداد وعبد الواحد بن واصل عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه احترق المسجد ومن فيه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن النار أبرزت لم يبق أحد إلا مات. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزء جزء من سبعين جزء من نار جهنم لكل جزء منها حرها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال نار عن مجاهد قال ناركم هذه تعود من نار جهنم. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران قال بلغنا أن عبد الله بن عمرو سمع صوت النار فقيل له ما هذا فقال والذي نفسي بيده إنها لتستجير من النار الكبرى أن تعاد إليها. حدثنا أحمد بن إبراهيم العلائي قال حدثنا خلف بن عثمان عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر أنه سمع عبد الملك بن عمير يذكر قال لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها ولقد بلغني أن أهل النار سألوا خازنها يخرجهم إلى جبانها أو جبانها قال فأخرجوا إليه فقتلهم البرد والزمهريد حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوا من البرد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استعيد أهل النار من الحر فيقاثون بريح بارد يصدع العظم بردها فيسألون الحر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا ابن إدريس سمع ليثا يذكر عن مجاهد قال الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسان فنفسها في الحر السموم ونفسها في الشتاء الزمهريد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ناركم هذه جزء من سبعين نار من جهنم ولو أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها في تلك. حدثني أبو الفضل مولى بني هاشم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. حدثنا إبراهيم بن راشد أبو إسحاق قال حدثنا الحكم بن مروان الضرير قال حدثنا سلام بن مسلم قال حدثنا سلام بن سلم عن الأجلح بن عبد الله عن عدي بن عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء جبريل صلى الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير حينه الذي كان يأتيه فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أراك متغير اللون؟ قال يا محمد ما جئتك حتى أمر الله بمنافخ النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفني بالنار وانعت لي جهنم. قال جبريل عليه السلام إن الله أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى بيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم جميعا من حرها والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أليق بين السماء والأرض لمات من في الأرض جميعا من حره والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا حتى ينظروا إليه لمات من في الأرض كلهم جميعا من قبح وجهه وتشويهه خلقه ونتن ريحه والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لم فضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت. قال ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي فقال لا تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه. قال وما لي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء ما أدري لعلي يكون في علم الله على خير الحال التي على غير الحال التي أنا عليه اليوم، وما أدري لعلي ابتلى بمثل ما ابتلي به إبليس وقد كان مع الملائكة، وما أدري لعلي ابتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام، فما زالا يبكيان حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصيه. قال: فارتفع جبريل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بمجلس فيه قوم من الأنصار يتحدثون ويضحكون، فقال: تضحكون وراءكم جهنم، لو تعلمون ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما أسغتم الطعام ولا الشراب، ولبرزتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال: فبكى القوم فما زالوا يبكون حتى نودي أن يا محمد إن الله بعثك مبشرا ميسرا، فلم تقنط عبادي، فبشرهم بالذي نودي به، فبشرهم بالذي نودي به فسكنوا. حدثني محمد بن أبي معشر عن أبيه عن أبي جعفر القارئ، قال: حدثني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون، ثم بكى. حدثني إبراهيم بن سعيد عن عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا أبو ليلى عن مقاتل بن حيان، قال: إن أهل النار لا يخرج لهم نفس، إنما تردد أنفاسهم في أجوافهم. حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا منصور قال: حدثنا محمد بن زياد عن خليد بن دعلج، قال: سلطت النار على الأبدان فأكلتها، فبقيت الأرواح 40 سنة تنش نشيشا في لجة بحر من نار، ثم جددت الأبدان أخضر ما كانت وأطراه ليذوق العذاب. حدثنا إبراهيم بن موسى المؤدب قال: أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار تبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، ثم جعل كل رجل منهم في تابوت من نار قدر قامته، فما ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار، ثم يقفل عليه بأقفال من نار، ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار وتقفل عليه بأقفال من نار، ويضرب ما بينهما بالنار، ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار ويقفل عليه بأقفال من نار، ويضرب ما بينهما بالنار، ثم يرمى به في جهنم، فما منهم أحد إلا يرى أنه ليس في جهنم أحد غيره. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. حدثني عصمة بن الفضل قال: حدثنا شداد بن حكيم البلخي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: إن الرجل لا يجر إلى النار يوم القيامة فتشهق إليه النار شهيق البغلة إلى قضيبها، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه صبغة في النار فيصبغ، أو صبغة في النار فيصبغ، فيصبغ فيها فيقول: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا إبراهيم بن خالد الصنعاني عن رباح بن زيد عن عمرو بن فراغ عن قتادة قال: لو لم يكن إلا قدر غمسة دلو لكان عظيما. قال أبو بكر: كان بعض العلماء من الواعظين إذا حدث بهذا الحديث قال: حق له أن يقول لا وقد غمس غمسة فراغ معها فراغ. قال: غمسة لم تدع شعرا من كافر ولا مصر على معصية إلا معكته، ولا جلدا كان في الدنيا مصونا إلا أنضجته، ولا وجها منعما بطرق التفيؤ إلا كلحته، ولا بصرا نافذا في قرة عين إلا أعمته، ولا سمعا منصتا للهو إلا اقتحمت عليه فسمجته. يا لها غمسة ما أطول شقوة هذا المعذب بها، وأشد نسيانه لما مر عليه من النعيم في جنبها. إنها غمسة في لجة جهنم لا يهدأ وهج حرها ولا يهتد لأبد الأبد، يقد جمرها وما ترمي به المعذبين من لفح استعارها، وتوالي نضج شررها غمسة سقط لحمه في لجة مهاويها، وبقيت عظامه متعلقة بكلاليب ملائكتها، فراغ إلى أرواح لا تموت ولا